Thank you.

أفلم ينظروا وصلي لربك تلاوة طيبة مباركة من سورتي الحجرات وقاف، وكذلك قصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.